إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والتزام طاعة أوامره والاستجابة لها والتجنب لكل ما نهانا عنه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة لنا ولأهلينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، نقف اليوم إن شاء الله تعالى على آخر ما نقدمه بين يدي حديث سيدنا جبريل، ذلك الحديث العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حوى المعالم الهامة من دين الله تبارك وتعالى عقيدة وتشريعا وأخلاقا وإخبارا بالمغيبات، وهكذا مما سوف نقف عليه إن شاء الله تعالى عند شرح هذا الحديث الشريف. وكنت قد بدأت بمقدمات بين يدي هذا الحديث أختتمها اليوم إن شاء الله تعالى، وإن أعاننا على ذلك بفضله وتدبيره عز وجل. أيها الإخوة، كنت طرحت في الجمعة الفائتة وما قبلها مقدمة تحدثت فيها عن الثوابت في شريعة الإسلام وما ينبغي أن يعتقد فيه عقيدة جازمة أنه لا يقبل تغييرا ولا تطويرا ولا تجديدا، وأن ثباتها هذه القيم والمبادئ أن ثباتها هو ثبات دين الإسلام، وأن زعزعتها إنما هي زعزعة لدين الإسلام وقيم الإسلام ومبادئه، وأنه لم يوجد في سالف الزمان أحد من المسلمين قاطبة، لم يوجد أحد قال بأنها تقبل التطوير والتجديد والتغيير إلا ما حدثتكم عنه في الجمعة الماضية من فرقة المعتزلة التي قالت بشيء من ذلك في إخضاع الشرع للعقل وجعل دائرة العقل أوسع وأشمل من دائرة الوحي، وقد انقرضت هذه الفرقة وانتهت، لأن ما قامت عليه من المبادئ التي تجعل تعيين الحسن والقبيح مرتبطا بالعقل لا مرتبطا بالشرع، وأن الذم والمدح مرتبطا بالعقل لا بالشرع، قيامها على هذه المبادئ لم يجعل لها ثباتا في دنيا المسلمين، فقد انقرضت منذ قرون طويلة وانتهت وبقيت أثرا بعد عين. وكنت قد وعدتكم أن أقف عند هاتين الفرقتين، الفرقة الأولى المعتزلة التي جعلت شيئا من ثوابت هذا الدين يخضع لمتغيرات العقل، لمتغيرات العقول التي تتفاوت في أنظارها وتتفاوت معطياتها بحسب الزمان والمكان، وفرقة أخرى على العكس من ذلك جمدت أمام النصوص الشرعية الآمرة بإيجاد الحلول لكل مشكلة على مر الزمن، جمدت أنفسها وجمدت فقهها وتشريعها عند ظاهر النصوص، ولم تتعمق في بواطنها ولم تخترق أسوار أحرف هذه النصوص لتفهم المراد منها والذي يمكن أن يستمر دون انقطاع إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هذه الفرقة الثانية هي التي تسمى بالظاهرية أو المذهب الظاهري، الذي أسسه رجل عالم فاضل هو داود بن علي الأصفهاني الظاهري، الذي ولد في أوائل القرن الثالث وتوفي في منتصفه، وكان شافعيا في أول أمره، ثم أسس لنفسه هذا المذهب، مذهب الظاهرية. وهو رجل عالم جليل فحل من فحول العلم، إلا أنه وقف كما ذكرت عند ظواهر النصوص، واتخذ لنفسه قواعد ضرب فيها عرض الحائط بكثير من أصول التشريع الإسلامي مما سآتي على ذكره إن شاء الله تعالى. واستمر مذهبه هذا حتى منتصف القرن الخامس، حيث دون له مذهبه رجل آخر من علماء الإسلام اسمه ابن حزم، دونه في كتاب كبير اسمه المحلى، ثم بعد ذلك انقرض هذا المذهب وانتهى ولم تبق له باقية حتى يومنا هذا. والسبب في انقراض هذا المذهب أيها الإخوة أنه حرم عملية القياس، والقياس سآتي عليه بمرور سريع لأن المجال لا يتسع والوقت لا يكفي لبحثه تفصيلا، إنما والموضوع هذا كله إنما هو ألصق بعلم أصول الفقه، وإن كنا نطرقه من جانب فكري ثقافي، لكننا لا بد أن ندخل في بعض مصطلحات علم أصول الفقه حتى يتضح هذا الموضوع الفكري الذي له علاقة مسيسة بمقدماتنا عن حديث سيدنا جبريل عليه السلام. أيها الإخوة، هنالك بعض أصول التشريع ومنابع التشريع في الإسلام وجدت مع أدلتها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتضمن بقاء واستمرار هذا الدين إلى يوم القيامة، لأن نصوص الشرع وحدها متناهية إلى حد معين مهما بلغت نصوص الشرع ولو ألوف النصوص من الآيات والأحاديث، فإنها لا بد منتهية محدودة بعدد معين. وأما وقائع البشر وأحداث البشر ومشكلات البشر فإنها تتجدد على مر الزمان ولا تنقضي أبدا. ويعلم الله تبارك وتعالى هذا الأمر من البشر الذين خلقهم وصنعهم بيديه سبحانه، يعلم ربنا عز وجل هذا الأمر، فجعل في تشريعه سبحانه وتعالى وفي صلب دينه ما يفتح المجال لمرونة كبيرة جدا، بحيث تستوعب هذه النصوص بمفهوماتها لا بمجرد منطوقها وألفاظها، تستوعب بمفهوماتها كل حدث يمكن أن يقع على ممر الأزمنة إلى يوم القيامة. من هذه التشريعات أو أصول التشريعات من هذه القياس وما يسمى بالاستحسان وما يسمى بالمصالح المرسلة وما يسمى بسد الذرائع التي قال بها الفقهاء فقهاء أهل السنة والجماعة ورفضها كلها داود بن علي الظاهري وأتباع مذهبه رضي الله تعالى عنهم، رفضوها وبرفضهم لها توقف مذهبهم عند حد معين من الزمن ولم يستطع أن يستمر مع الوقت، وانقرض في القرن الخامس أو كاد ينقرض، ثم بعد ذلك انتهى نهائيا وتلاشى. وأعظم هذه الأصول التي أود الوقوف عندها اليوم والأصول الأخرى هي تبع لها ومشتقة منها، أعظم هذه الأصول على الإطلاق هو القياس. والقياس هو أن يوجد نص في الشرع يعطي حكما لأمر ما من الأمور، يعطي حكما بالوجوب أو التحريم أو غير ذلك، ثم يوجد أمر آخر يشارك الأمر الأول الذي وجد فيه النص، يشاركه في أسبابه أو في سببه الرئيسي الذي يسميه العلماء العلة، يشاركه فيه في علته، فيحمل العلماء الأمر المستجد على الأمر السابق ويعطونه الحكم ذاته، فإذا كان الحكم الأول حراما فالثاني حراما بإجماع المسلمين تقريبا أو بآراء الفقهاء الذين حملوا هذا الأمر على ذاك. فحينما حرم ربنا تبارك وتعالى الربا مثلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد يدا بيد هاء بهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. هذا النص يدل على أصناف محددة معينة، ثم لما وجد العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن الشرع قد أذن لهم وفتح لهم باب القياس على مصراعي بقواعد وضوابط سآتي على بعضها إن شاء الله تعالى، لما وجدوا ذلك أحسوا بأن أمرا من الشرع توجه إليهم بأن يقيسوا على هذه الأصناف أصنافا أخرى، فوجدوا أن الصنف الثاني من الربا وهو البر والشعير والتمر والملح فيه علة واحدة تجمع الأصناف كلها، وهو كونه مطعوما، كونه يطعم ويؤكل، فعدوا هذا الحكم ونقلوه إلى كل مأكول ومطعوم، فجعلوه من الأموال الربوية التي لا يجوز أن تباع وتشرى إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذا القياس الذي ألزم به أهل السنة والجماعة أنفسهم ولم يخرجوا عنه أبدا أدلة كثيرة، مبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقف على القليل القليل منها، ومن شاء أن يتبحر فيها فليرجع إلى علم أصول الفقه، أو ليرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى يتأمله ويتبصر فيه، فيجد على ذلك أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ورد في كتاب الله عز وجل أن ربنا عز وجل خاطبنا فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم قال ربنا بعد ذلك: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا هو القياس بعينه، كأن ربنا عز وجل يأمرنا أن ننظر بعين عقولنا وبصائرنا كيف أن ربنا عز وجل خلقنا من نطفة من ماء يمنى، ثم كان هذا الماء في بطون أمهاتنا وأرحامها علقة من دم متجمد، ثم كان بعد ذلك إنسانا مخلوقا طويلا عريضا من لحم ودم وعظم وعصب وفكر وحركة وروح وحياة. أليس الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان بقادر بعد موته وفنائه وكونه ترابا رميما تحت الأرض، أليس الله عز وجل بقادر على أن يحييه مرة أخرى؟ أوليس هذا هو القياس؟ أوليست العلة في هذا القياس هي كون الخالق لهذه النطفة القليلة البسيطة الحقيرة ثم جعلها إنسانا عظيما؟ أليست العلة في ذلك أن يد القدرة قد دخلت فأخرجتنا من العدم إلى الوجود، وأن هذه العلة وهي كون يد القدرة تدخلت بهذا الشكل قادرة كذلك أن تخرجنا من العدم إلى الوجود مرة أخرى يوم القيامة؟ هذا مثل من كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك مثل آخر يقول فيه ربنا عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار يحمل الكتب، الأسفار الكتب يحملها الحمار على ظهره، وتعلو فوق ظهره مسافات، ثم مهما كانت هذه الكتب تحمل من أنواع العلوم والفنون والفهوم، فإن هذا الحمار لا ينتفع منها بشيء أبدا، ولا يزيد عقله فيها إن كان له عقل ذرة واحدة. وكذلك اليهود قاسهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم على هذا الحمار الذي حمل الأسفار فلم ينتفع بها بشيء، فقال: مثل الذين حملوا التوراة، فهؤلاء حملوا التوراة كما حملها الحمار، فحملوها بأيديهم وحملوها بألسنتهم وأفواههم، ولم يحملوها في قلوبهم إيمانا وتصديقا، ولم يحملوها على جوارحهم عملا وتطبيقا، فكانوا مقيسين قياسا حقيقيا لا يزيد ولا ينقص على الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع فيها بشيء أبدا. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القياس في سنته النبوية المطهرة، علمنا إياه، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يطلق الأحكام، فإنه مشرع عن الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل يستطيع أن يطلق الأحكام دون أن يبررها أو يعللها، ولكنه كان يعلل بعض الأحكام ليعلمنا أن القياس الذي يفعله عليه الصلاة والسلام هو شرعة لنا إلى يوم القيامة. فقد ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا عمر لو مضمضت الماء، أرأيت لو مضمضت الماء؟ قلت: لا بأس يا رسول الله. قال: فما يعلمه بذلك القياس أنك قبلت زوجتك وأنت صائم، فقس هذا على المضمضة، هل تفسد المضمضة الصيام؟ قلت: لا بأس يا رسول الله. قال: فما، يعني هذا يكفي، يكفي أن تعلم هذا القياس، فكما أن المضمضة لا تفسد الصيام فكذلك القبلة، وكما أن المضمضة لو بالغت فيها حتى ابتلعت الماء من المبالغة كنت مفطرا، وكذلك القبلة إذا بالغت فيها. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، حجي عنها، حجي عنها، اقض الله، اقض الله، فدين الله أحق بالقضاء، اقض الله فدين الله أحق بالقضاء. وكأنه بذلك يعلمنا إلى يوم القيامة أن نقيس الأمور على أشباهها والأحكام على أمثالها إلى يوم القيامة. يقول لها: اقضوا، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان على أحدنا دين فهو حق ثابت واجب القضاء تجاه عباد الله تبارك وتعالى، وكذلك دين الله عز وجل مثله هو دين حق ثابت واجب القضاء. ثم ألحقه كذلك بحكم آخر، وهو أن الفرع منا إذا مات أبوه فإنه يستطيع أن يتحمل عنه حقوق العباد فيفي عنه ديونه، وكذلك يقيس على ذلك إذا كان على أصله، يعني على أمه أو أبيه، دين لله تبارك وتعالى من نذر أو صوم أو حج أو غير ذلك، فإنه يستطيع الوفاء عن أصله وأمه وأبيه بمقتضى هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المهم هنا فيما نحن بصدده تفريع هذه الأحكام، إنما المهم هو الدلالة على القياس الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبدنا به بعد ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك ألف أحد العلماء رضي الله تعالى عنهم كتابا كاملا قريبا من 200 صفحة أو أزيد من ذلك، سماه أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، استقرأ فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، فحيثما وجد حديثا يشير إلى القياس من قريب أو بعيد أثبت هذا الحكم وأثبت هذه الحادثة حتى يدلنا على مشروعية القياس إلى يوم القيامة. وكذلك ما نتج عن القياس أو تفرع عنه أو أشبهه من المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان الذي وجدت في بعض المذاهب كالحنفية والمالكية أو غير ذلك، مما رآه الفقهاء منبعا أصيلا من منابع التشريع التي تستوعب أحداث الخلق إلى يوم القيامة. ولكن أيها الإخوة، يتبادر إلى الذهن سؤال هام جدا، وهو أنه إذا أباح لنا الشرع أن نتوسع في استيعاب الأحداث وفي حل المشكلات بواسطة القياس وغيره من مصادر التشريع التي ذكرتها مما لم يوجد فيه نص في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يباح لنا جميعا؟ وهل هذا يعني أن شرع الله تبارك وتعالى مشرع الأبواب لكل مسلم أو غير مسلم أن يمد يده فيستصدر أحكاما يراها بعقله أنها أحكام تلائم الشرع وتوافقه فيصدرها هكذا ويشرعها للخلق؟ ونتسلم بذلك مرتبة العلماء الكبار الذين هم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كما ذكر ابن القيم الجوزية هذا من كبار علماء الإسلام، انظروا أيها الإخوة، ألف كتابا سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال هؤلاء العلماء الذين يمسكون بالفتاوى ويصدرونها ويوقعون تحتها فإن توقيعهم هذا ليس أصالة عن نفوسهم، فإنه لا يحق لهم التشريع، فلا مشرع ولا حاكم للخلق إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء حينما يوقعون على الفتاوي إنما يوقعون نيابة عن رب العالمين تبارك وتعالى، وسمى كتابه كذلك أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهؤلاء ترجم فيهم رضي الله تعالى عنه في كتابه عن هؤلاء المفتين الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم في القرون الأولى وعصر السلف رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء يمتلكون الأهبة الكافية ليصدر الأحكام والفتاوي التي توافق شرع الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أنه يحرم حرمة قطعية لا جدال فيها ولا نقاش، يحرم على أي مسلم أن يمد يده إلى أحكام الحلال والحرام أو يتصرف فيها أو يفتي فيها بغير علم، لأن ذلك هو افتئات وافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبق الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى آية في كتاب الله عز وجل من أخطر ما يتهدد به في مثل هذا الموضوع، فقال وقال ربنا عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقول المرء منا هذا حرام وهذا حلال بغير علم وبغير رسوخ وتمكن في العلم هو افتراء على الله تبارك وتعالى وكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كثير منا في هذا الزمن يظن أن شرع الله تبارك وتعالى نهبة لكل ناهب، وكل منا حريص كل الحرص على دنياه وعلى جسده وعلى بيته وعلى أهله، ألا يجعل هذا كله عرضة لمن يفتري عليه أو يعتدي عليه بأي أنواع من أنواع الاعتداء وخاصة عدوان الجهل. فأنت لا تقف عند طبيب وتسلمه جسدك إذا كنت لا تثق بعلمه وخبرته وطبه، وأنت لا تدخل إلى بيتك نجارا أو حدادا وأنت لا تثق بأنه ماهر في صناعته، لأنك تخاف على دنياك وتخاف على بيتك وتخاف على نفسك وولدك. أفلا نخاف على ديننا وعلى شريعتنا وهي أجدر بالغيرة وأجدر بالحرص من دنيانا؟ أفلا نغار على ديننا فلا نجعله عرضة للجاهلين الذين لا يعلمون شيئا من دين الله تبارك وتعالى ويتصدرون للفتوى ويدعون الاجتهاد في دين الله عز وجل وأنهم مشرعون يمدون أيديهم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة فيأخذون من الأحكام ويقيسون كما يشاءون ثم يقولون للناس هذا حلال وهذا حرام. أيها الإخوة، إن موضوع الاجتهاد ومنه القياس الذي ذكرته في خطبتي هذه وموضوع الاجتهاد هو أكبر من ذلك وأوسع. أسأل الله أن يعطيني فرصة لأخوض فيه أكثر من ذلك حتى تتوضح أموره وتتبين لكل ذي بصيرة. موضوع الاجتهاد موضوع خطير. إذا كان أحدنا يخاف الله تبارك وتعالى ويخشاه فينبغي ألا يجترئ عليه ولا يفتري على الله ورسوله في هذا الباب أبدا. وللاجتهاد شروط، فليس الأمر هكذا عبثا وهملا يستطيع كل إنسان أن يفعل فيه ما يشاء. علم الشريعة علم محكم، علم رصين أكثر من العلوم كلها. فكما أن علماء الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو غير ذلك من العلوم يأبون ويرفضون أن يدخل عليهم دخيل جاهل فيخطئ ويفتري في مصطلحات هذا العلم ويفعل ما يشاء، وكذلك دين الله عز وجل محكم بقواعد وضوابط لا يمكن أن يرضى علماء الشرع ولا يرضى الله تعالى ولا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفتري عليه المفترون في ذلك. دين الله تبارك وتعالى محكم بقواعد دونها العلماء، ومنها ما يسمى في علم أصول الفقه بشروط الاجتهاد. وشروط الاجتهاد شروط قاسية، شروط صعبة، إذا بلغها المرء وإذا تتنم قمتها ووصل إلى أعلاها فهو حينئذ يسمى في شرع الله مجتهدا، ويستطيع أن يفتي إن شاء الله تعالى، ويحرم عليه أن يقلد غيره، بل يمكنه أن يأخذ الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيس كما يشاء ضمن هذه الحدود والقواعد. من هذه القواعد مثلا أن يكون محيطا بنصوص الشرع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إحاطة كاملة بكل الآيات التي تتعلق بالأحكام وكل الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، حتى لا يقع في تناقض في شرع الله تبارك وتعالى. وأن يكون في علوم اللغة العربية متينا قويا، لأن الله عز وجل خاطبنا فقال إنا أنزلناه حكما عربيا، وقال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ويقول الواحدي المفسر الكبير، يقول رضي الله تعالى عنه: من لم يكن عالما بلغة العرب ولسانها فلا يمدن يده إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فمن شروط الاجتهاد التمكن في علم اللغة ودلالات الألفاظ على المعاني وكيفية فهم هذه الدلالات على الوجوه التي كان العرب يفهمون فيها النصوص قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وقبل أن تفسد ألسنة الناس وقرائحهم. ومن شروط الاجتهاد كذلك أن يتعلم علم الحديث ويتمكن فيه، وأن يعلم علم الرجال وما يسمى بالجرح والتعديل، حتى إذا أراد أن ينتفع بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مستطيعا للحكم على هذا الحديث بالصحة أو الحسن فيأخذ به، أو بالضعف والترك فيتركه ويعرض عنه، لأننا منهيون عن العمل بالحديث الضعيف إلا في فضائل الأعمال بشروط شديدة. وينبغي ألا تقرب الأحاديث الضعيفة على أحكام الحلال والحرام بحال من الأحوال أبدا. شروط كثيرة للاجتهاد لم ندركها بعد، وكثير منا جهلا منهم، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم ويزيدنا وإياهم علما، يهجمون على الأحكام هجوما دون علم ولا روية ولا خوف من الله تبارك وتعالى. فإن هذا الأمر يحتاج إلى خشية من الله عز وجل قبل الافتراء عليه بكلمة الحلال والحرام، فإنها كلمة كبيرة جدا تحتاج إلى أهلها، وأن لا يقربها أحد دون الإحاطة بمدلولاتها ومعانيها وأصولها ومنابعها، لأن ذلك خطرا عظيما على دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتورع عنه كل مسلم وكل مؤمن يرعى لله تبارك وتعالى حرمة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه معالم رئيسية وقفت عندها كمقدمات بين يدي حديث سيدنا جبريل عليه السلام، مما سأقف على تفصيلات واسعة ضمن هذا الحديث الشريف الذي يتحدث عن أركان الإيمان والإسلام والأخلاق وغير ذلك، مما سنقف عليها وعلى تعريفاتها وشروطها وأركانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا جميعا وأبناءنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين وعباد الله الصالحين، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.